ديما مشغول ديما مشغول انا في بالي انا في بالي ديما مشغول انا في بالي قولولي واش ندير قولولي واش ندير شاهي نكمل يا ناسي مالي وفقني يا قدير وفقني يا قدير جوني القراب خوالي وعمامي وقالوا ما زلت صغير قالوا ما زلت صغير جوني القراب في الختام نشكر كل من ساهم في هذا الإصدار، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 07 70 28 06 00 أو 06 64 35 65 65، أو على صفحة الفرقة بشبكة التواصل الاجتماعي www.facebook.com/afaqsouf.